بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الطاهرين. الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، وفيه أطراف. أولا، من يجب جهاده وكيفية الجهاد، هل الجهاد بكل شيء، هل هناك ضوابط للآلات التي نجاهد بها، هل هناك ضوابط للأمر الجهاد. يعني مثلا يجوز لي، مثلا أنا عندي مثلا إسرائيل اليوم حاربتني، فيجوز لي أضربها بالنووي، أضربها بالكيمياوي، أذب سم بميهم حتى أقتلهم مثلا، يجوز لي لو ما يجوز لي، يجوز لي أذب مثلا عليهم نار سابقا، كان أكو يعني إذا اشتد القتال أقوى حرب عندهم يذبون نار على المقابل، زين من جنيق ويشمرون الناس، فهذا يحرق الخيام يحرق هذا، زين فيجوز أو لا يجوز. طبعا أولا إذا كان عسكر خب يجوز، إحنا ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة خافكوا عوائر، خافكوا هذا، يعني أصل الإشكال والشبهة تولدت من أن بعض القتال بعض الآلات تستلزم شنو قتل بعض من لم يقاتل. هذا شلون حكمه؟ في بعض الأحيان يقول يجوز، تشوفون أنه يجوز لك بعض الأمور اللي أنت ما تتوقعها، فإذا جاز لك ذلك بعد ما كداي واحد يقول أن هذا ظلم، هذا ما أدري شنو. لا، بعد الأمور المصالح العامة يحددها الشرع، والشرع إذا جوز لك فالباب بعد تدخل منه الإسخاف. في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، وفيه أطراف خمسة. الطرف الأول في من يجب جهاده، وهم ثلاثة قلنا: البغاة على الإمام من المسلمين، ويلحق بهم شنو؟ مانعوا الزكاة، قلنا وسيأتي هذا حكم مانعي الزكاة يجوز قتالهم، وأهل الذمة ذول الثاني وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا خلوا بشرائط الذمة. طبعا إذا هم مو أهل ذمة ذول كفار، شنو؟ مانع الخمس يقاتل؟ لا ما عندنا، بس مانع الزكاة أخواني يقاتل على الزكاة يجوز، يعني يقاتل، بل في بعض هذا يجب قتاله على الزكاة. قتال على الزكاة يعني شنو؟ يعني يقاتل على الزكاة حتى يؤديها، فإذا أداها يتوقف القتال، ما في بعد يعاقب أكثر. حد العقوبة وين؟ الزكاة. حرك الجيش عليه يشوف الهيبة، ها؟ يقول لك يا بادفع الزكاة، كل تتوقف الزحف عنه، مو تروح تسحق على أبوه حتى يصير عبرة لمن يعتبر. هذا حده، بس حده هو هذا، مو هاي سووها الخلفاء، سواها خالد بن مالك بن نويرة، مع انه ما كان مانع الزكاة وكان رافض امامة، يعني امامة الموجود، لانه قال له طب عليه شافه يوم قاعد قال له انطيني زكاة، قال له لا احنا الزكاة نطيها للخليفة، وانا بايعت غيرك في يوم الغدير، وش ولا قال له انا بايعت غيرك في يوم الغدير، فاعطي الزكاة لذلك، زين. فظاهرة قدام الناس وقت اللي طلع ايش قال لهم للناس؟ قال لهم هذا منع من اعطاء الزكاة، زين، وهو فعلا منع من اعطاء الزكاة، اما شنو؟ مو منع حقيقي، اعطاء الزكاة لهذا الشخص، لا يجوز اعطاء الزكاة لغير اهل الولاية، وهذا مو من اهل الولاية، زين. فقاتل و الغدر اللي صار، حتى هذا شوفوا حتى من دخل عليهم ذاك قال له أنطيكم زكاة عمي، بس شوفوا نشركم تالي غدروا بهم بالليل وذبحوهم كلهم وسووا اللي هذا، مع أنهم كان شنو هو قال له أنطيكم زكاة مهم، زين. إذا الشيء صار بي قتال عاد نعطيكم زكاة إحنا، لأنه ضرورة إلى أحكامها، مع هذا غدروا بهم. ليش؟ يقولون حتى نأدب الجزيرة، بعد سنة اللي فوق حلقة قدام الخليفة ويعارض أوامر الخليفة، هاي سياسة خاصة، يعني شلون سياسة جماعتنا، هي نفسه، لأنه يقول له إذا شفت لك رابع وجه عصنين مستور كبير، واحد مش عاوز كلها وراث مش عاوز، قانون عدل في الحارة. ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار، كل كفار، يعني حتى لو يهود ونصارى وما عدا ذمة، شي يصير من القسم الثالث، بل من المسلمات أكثر من الشهرة. وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور إليهم، طبعا أدلة نقلية عندنا. فانفروا خفافا أو ثقالا، إما لكفهم عن فسادهم يعني، وإما لنقلهم إلى الإسلام أو الإيمان أو إعطاء الجزية أو شنو قلنا، إعطاء الزكاة. الجزية منهم هذول اليهود والنصارى نقاتلهم حتى شنو يعطوا الجزية عن يدين، يعطون غرامة مالية على رؤوسهم، كل راس 5000 مثلا، كل راس دولارين مثلا، فتعين لهم إذا قبلوا بهالعملية يعيشون ويانا سالمين، يحسبون على الرؤوس مثلا، ويحق للحاكم الشرعي يفرق بين رؤوس الكبار ورؤوس الصغار، يعني مثلا البالغين شكل والأطفال شكل، المهندسين شكل، الأطباء شكل، يحق له يميز، يحق له يميز بين النساء أيضا مثلا، يحق له يقول المعوق معفي، يحق له الحاكم الشرعي. بعد المهم على كل رأس لازم يعين فتشي. هو أن بحث لطيف يجي إن شاء الله. فإن بدأوا يعني الكفار بدأوا المسلمين بالقتال، فإن بدأوا المسلمين بالقتال فالواجب محاربتهم مع المكنة، هذا محاربتهم مو مطلق، إذا أمكنك قتالهم، أما إذا ما أمكنك قوتهم أكثر من قوتك، وإذا قاتلتهم تنبال عن أو أو أو أو كلهم دليل أول ما يجوز القتال، وإنما يصار إلى أمر آخر غير القتال، باب آخر. وإن كفوا وجب بحسب المكنة، وجب شنو الكف إن أمكن، وأقله زين، وأقل النفر مثلا أو الجهاد في كل عام مرة، وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، بل قد يجي في بعض الأحيان إذا من مصلحة الشعب، من مصلحة الشيعة الآن يهادنون هولاكو مثلا، هولاكو جايب جيشه وفوته وش اسمه جاي يسحق، ما يجي ربال هذا منه هذا منه، لكن الشيعة اقتضت مصلحته انه شنو تهادن، فخلي تهادن، اقتضت مصلحة الشيعة الان تهادن مثلا امريكا او بريطانيا، الان البصرة مهادنين بريطانيا قوات بريطانيا مو شي ولا ماشيين شغبهم، اذا المصلحة اقتضت وحدد الكبار والمثلا يسموهم الملأ من القوم او اهل الحل والعقد، واجب هذا اولا جاد، ثانيا وجب، لكن لا يتولى ذلك منه الا الامام او من ياذن له الامام بالاذن الخاص او لا، مو كل واحد يجي هذا يسوي ويرتب ويبيع المسلمين ويبيع عرض المسلمين واموالهم، لا الا كل امام او من ينوب عن الامام بالخاص او العام، هاي فتوى اخواني، لا يجوز واحد يخالفه، ما يجوز ترى حال فتوى مثلا الصوم والصلاة وجوب الحج كلها نفس الشيء، ترى مستوى واحد، بس المشكلة الشبهات هنا أكثر، لأن كل واحد يجي ينصب نفسه أمير وينصب نفسه هو الحاكم الشرعي، يسوي شبهة على الناس فيرفض قرار معين يضيع أمة كاملة، والناس تعتقد به مثلا تعتقد به إما لأنه مثلا ابن سلالة طاهرة أو لأنه عدفت سمعة سابقا جيدة والآن قرب غير أو مقرب من أحد مثلا، أو لسانة حلو أو مثلا ظاهرة لطيف مثلا عمامة ولحية، فالناس تنخدع به، فهذا يتحمل مسؤولية لأنه رفض المهادنة مثلا، أو بالعكس مثلا كان يجب عليه القتال ها وقبل بالمهادنة يبيع الشعب كله مثلا، هذا هم موزين، لازم لذلك الإنسان كعاقل كما أنك في التقليد ترجع إلى المجتهد الجامع لشرات في هذه الأمور، أيضا يجب عليك أن ترجع فيها إلى الفقيه الجامع للشرائين، حتى لو تدارس كتاب الجهاد وتعرف قيوده وتعرف كل هند اللي تعرفه بحيث متخصص في باب الجهاد، ما يجوز لك تتخذ هكذا قرارات، ما يجوز، لو فرضنا واحد دارس ما يحق له يتخذ هكذا قرارات، حتى لو عقيد ركون شو شنو مثلا ما يحق له إلا ما شنو إلا الإمام، شروط الإمام شنو بذي ما يحق لهم واحد إلا بإجازة من السيد الحاكم الشرعي، يعني وما ينصبه بإذن الإمام العام الخاص، بل لا العام الخاص، لأن احنا أسمع الشرع قلت أنا قلت أسمع الشرع أول ما قرأته قلت عام أو خاص، زين لأنه احنا قلنا هذا قلنا المجتهد الجامع للشرائع شنو زين نائب عام، نائب عام يعني منزلته أقوى من النائب الخاص، يصير أقوى من النائب الخاص. زين، فما يجوز للإنسان أن يتصرف إلا بإذن الحاكم الشرعي التعبير الوكيل، إلا بإذن المرجع، لأن المرجع هو أعرف بالأمور العامة ومصالح المجتمع العامة. فهذا حتى الإنسان كما أنه في أمور أخرى إحنا بحثناها سابقا بالفقه، أنه واجب عليك أن تقلد إنسان جامع للشرائط زين بمواصفات خاصة، كذلك في هذه الأمور يجب أن ترجع إلى شنو؟ إلى من له مواصفات خاصة، نفس المواصفات التي اشترطت وين؟ في التقليد، في المقلد. يعني أي خطأ، يعني ستشوف مثلا إذا أدت بصلاتك رجعت إلى غير الجامع للشرائط، مصحيح ولا؟ وارتكبت خطأ صلاتك وصلاتك بطلت، إيش قد تتصور خطورته؟ تقوم تدق وتلطم أنت، تبكي الليل كله صلاتي باطلة، وتتوقع عذاب القبر، وتتوقع محاسبة، وتتوقع وقد وقد ما يطببوك الجنة، تروح تبكي مو شي ولا، وتسأل شلون رح تعيجن مو شي ولا، ولو يقول لك مليار دينار انتطي بس تخلص من يعني من العذاب مو شي ولا. وهي شنو؟ هي صلاة خصك لك. فكيف لو أخطأت بمسألة شنو؟ مسألة الجهاد، خص كل المسلمين بالمستقبل العالم كله عليك يتوقف. زين، ايش قد كود التتلوم نفسك لعاد، ايش قد تتحمل مسامة، خصوصا يعني ذولش اكو فشالات اذا وقعت هدنة في مقام ليس بهدنة، يعني ذلية الناس كلها، ذلية كل شريف، ذلية كل عزيز، ذلية الكل، استوى الذليل بنفسه ذليل، لكن ذول الاعزاء اللي عندهم كرامات كلهم ذليتهم. زين، اذا سويت بالعكس، هددت الأطفال، هددت النساء، هددت هذا المات من الخرعة وذاك المات من هذا. زين، فش قد برقبتك، شو تتصور انت من صلاة واحدة خطأ تخاف، صلاة واحدة خطأ تخاف من عذاب القبر. فكيف لو كان هيك أمر؟ زين، هاي الأمور تخلي الناس تترك الصلاة ولا انه بهم صلاة تركه وهم صوم تركه لان هاي كلها مستلزمات حاجة جر حاجة. إذا أخذنا في غير محلها يعني اختل الإسلام، راح يعني صار انفكاك، صار تفكك. وإذا حرب في مقام الهدنة الناس فالإيمان، ترى الحروب تقلل الديانة، ترى الحروب بالنسبة للناس خصوصا الحروب الأهلية تقلل التدين، العفة تقيل، النساء تدور رزقها مو شيء ولا. بينما بالاستقرار شي يصير، لا مأمنة النسوان قاعدة بيتها رجولتها يجيبونها ربح مو شيء مثلا ولا. أما وقت الحروب الداخلية، وقت المعارك، وقت هذا يصير فساد. أخطر شيء بعد الحروب هو الفساد. أشوف أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية صارت، ما كانت هيك ألمانيا وبريطانيا، بس الحروب وصلت من هالأشياء، بل هم كان غاية من هدف من أهداف الحروب هي هذا. انتوا عشتوا بهاي الفترة اللي كان عند حروب شلون؟ يعني لو ما ديانتنا وديانة الناس والتزامها والتزامها بمناسبات المعصومين وبالزيارات وبرمضان وبالحج وذني ماكو، كان راحت نساءنا راحت. بس الناس هاي العشائر والعادات والتقاليد هي اللي ضبطت الأمور، وهاي لها فضل طبعا، لها فضل من هالجانب، لها فضل والتزام الناس بزيارة المعصومين، والتزام الناس مثلا بعض الأمور، حبهم للعلماء، حب والمستحى والفجه هي اللي لسمت، ولا الحرب اللي صارت عندنا ما صايرة بأحد يعني. فكل هذا اللي تحمله منه، تحمله خطأ مفتي، نصب نفسه في مكان من يفتي وهو مو مؤهل، وهو مو مؤهل. كل واحد يشكر الله على أنه ما عدنا فتن، ما عدنا فتن، ولا الفتن هي مشاكل. كل واحد يجي نصب نفسه يسوي لنا مشاكل، شاية واحدة يقلب لك الدنيا كلها. هذا مو قوة، هذا كله مو فخر. الفخر شلون انت تخلص نفسك يوم القيامة من الذنوب هاي، ولا مو انه يفتخر يقول انا بحشاية واحدة اقلب العراق. خب شنو الفخر بيها؟ شنو كل فخر ما بيها، صدقوني كل مفخرة ما بيها. عدة وشعبية، عدة شعبية مثلا، خلي يكون عدة شعبية، بس شعبية حقيقية يعني الهية لا. إنسان إذا يحبوه 10 أحسن ما يحبوه مليون على الباطل، يحبوه 10 على الحق أحسن ما يحبوه مليون على الباطل، هذا أفضل إليه. فكل هذين يشوفون أنا أهم نقطة سوصلنا لها. يقول لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام. ما جبت لكم دليل خوب نقلي، كل دليل اللي حكيته كل شنو عقلي وعقلائي. الآن جبت لحد الآن دليل، يعني لو فرضنا ما عندنا نص، ما عندنا نص زين، واجب علينا أن نروح علما للقائد العام مالتنا هو يحدد مصالحنا. لو ما عندنا نص شرعي، مع أنه مع هذا عندنا نص، مع هذا عندنا شنو؟ عندنا نص. الاختيار كان قبل بس بعد ما يقول مثلا إذا دولة مستقرة مثلا، يعني شلون يقصد فتوحات؟ فتوحات إيه؟ يقصد بأن مثلا عندنا احنا فتوحات، دولتنا قوية وجيشنا مستعد ويريد يروح يفتح أوروبا ممكن مثلا، والجيش مستمر احتل مثلا احتل رومانيا وش اسمه، وانت استأجت تريد الشارك بهذا الجيش، تريد تأدي الواجب العليا، يقول الشارك بالسنة مرة كافية إذا الشارك اي. اما اذا صار قتال بالسنة مرتين انت يكفيك مرة واحدة، صار عشر يعني صار عشر يعني تعبين هجومات، انت يكفي مشاركتك شنو بهجوم واحد بس، هذا مو تمام ترى قلت لكم، هذا اللي تلتزمون به، اللي تلتزمون به الان. هاي رواية كلش طويلة رح تقرأ لكم اياها اليوم قربة الى الله، ما كانت ببالي بس استعجب قدامي. التفتوا للعنوان كلش طويلها، يعني تقريبا خل اشوف كم صفحة وايد، فخلونا اليوم وياها. يقول باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها الى الجهاد. العنوان واضح خوف، من يجوز له ان يجند الجيوش للخروج الى الجهاد؟ بس المصالح كيف يا هو اللي يطلعنا، بس من يقول جهاد وفي سبيل الله لازم نحدد له شنو، نسأله عن هويته انت شنو زين، يقول انا فلان، قل له لا اريد هويتك شنو، يعني عنوانك، عنوانك الديني شنو انت، فنشوفه ينطبق على هاي الرواية، يعني رواية تشملة بالجواز ولا اذا متشملة عيسى حرام عليه وحرام على من يذهب وياه. الرواية طبعا عن الكافي اخوان، يعني من الكافي منقولة، والكافي تعرفون هو قيمته وحجمه وترتيبه شنو. يقول هذا كتاب الوسائل، وسائل الشيعة الجزء 15 طبعا الحديثة، هاي طبعا الحديثة 30 جزء، هاي هذيك كنا احنا نقول لكم بيها ديك شو اسمه 20 جزء غير هاي، هاي طبعة 30 جزء بها، يعني محققة شو اسمه، مو انه ضايفين روايات، لا ضايفين هوامش روايات. الجزء 15 صفحة 24 باب 9، عنوان الباب باب من يجوز له جمع العساكر. كتبوا كتاب الجهاد أماتين، كتاب الجهاد جزء 15 باب 9 صفحة 34، باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد. رواية الأولى هاي أقرأ لكم إياها، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله. إذا أحد دعا إلى الله وأن جاهدوا في سبيله شنو هذا؟ أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم، أم هو مباح لكل من وحد الله عز وجل وآمن برسوله صلى الله عليه وآله، ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عز وجل وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل الله. فقال لك اش قال له؟ قال ياهو تشان، ياهو تشان يجي يدعو إلى الجهاد، ياهو تشان لو أكو خصوصية بناس معينين دولة يدعون إلى الجهاد. طبعا هاي الفتن، هذا السؤال صار بزمان فتن الحسنيين أو بزمان فتن الزيدية، زين زيد وأولاده، لأن هذول قاموا يعيرون الإمام الصادق، أنت لا تقول بالجهاد يوميا طابلة، بل يعيروا بأنه تش عجب ما تقول بالجهاد، فإذا الأمر عام لكل أحد زين، فأولاد زيد بالجهاد أولى من غيرهم. السيفون من زيد ام زيد الباحة ام ذكرى ما ايفون اذا افتحنا بحث قد اتلت اربعكم يزعل. لكن زيد عيسى زيد عيسى زيد عيسى انا قلت لك زيد عيسى وانا اعرف ما يجور كلكم كل واحد اقرا لكم افكاره عيفوا زيد السلام الله عليه عيفوا زيد روح الاولاد زيد اولاد زيد ما اخذ اسمكم اكراد ذا شوي نزلنا عليهم هم شهداء سعداء لكن التصرف مهم التصرف في حقل مع وجود المعصوم يتصرف هذا كلام اذا كان امر الدعوه عام شنو الاشكال لا شهيد اكو يصير انه احتمال غدره واحتمال قشمره يصير لا يصير بس ما مساله انه يسمي عمل جهاد مشكلة احنا قلنا الجهاد شنو قلنا الجهاد شنو ترى عرفنا الجهاد اللي نشوف هذا ينطبق على الجهاد ولا. فالكلام هنا اخوان بانه يقول هذا كل واحد عنده قدرة عسكرية وفكر وقاتل يقول فكر وضاء ومن هالشغلات هاي اللياقة وكل هندن يصفط الكياهين يا بيصير هذا يدعو للجهاد الامام يقول لا شوف شو يقول الامام سلام الله عليك سلام الله عليك يا ناس جبت كان متلوع من حجار الحج فقال الإمام ذلك لقوم التفتوا لا يحل إلا لهم من القوم سبعة ولا يقوم به إلا من كان منهم خب حدد لياهم يعني كل واحد يقول أنا منهم خصوصا إذا علوي مجيلا خصوصا إذا علوي فاطمي يقول لك أنا منهم فقلت من أولئك ذكي السائل ذكي يقول له هذا حشك عام الفتنة لحد الآن بعد صر صر بناس حتى أنا أحصر بيس يعني هذا على بل أحصر لي بيس أو بنسب حتى أنا ألتزم بي لأنه عندنا أولاد الحسين وأولاد الحسن الناس مختلفوا على الجهاد ثم أولاد الحسين هم مختلفوا على الجهاد زين أولاد زين العابدين اختلفوا على الجهاد هذا يقول جهاد ذاك يقول لا مش يولا ثم أولاد أولادهم هم نفس الشغلة لأن أولاد موسى بن جعفر هم اختلفوا مع الإمام الرضا يعني على الجهاد الموسوية هم اختلفوا على الجهاد هم قاموا يعيرون الإمام الرضا على الجهاد بل فسقوه يعني فسقوه فالمسألة تنزل إذا على العوائل هاي صعبة تحديدا حددني تفتل الفكرة شنو ولا إذا أحشان احنا ترى مو هاي ترى الفتن الأدنى للي قارئ التاريخ وقارئ السيرة أبد مو جديدة يعني انت احتمال المرجع الشك بي اما ذاك الوقت شكوا بالمعصوم مولاي بالمعصوم شكوا معصوم مش كبرى شكوا بي اللي هو نور الهي فيض الهي بيناتهم شكوا بي وحكوا عليه ليش لانه عارض ابن المعصوم عارض ابن المعصوم في الجهاد صوروا شقد شوفها خطرة هاي عارض ابن المعصوم في الجهاد او ما وافقه في الجهاد لأن أولاد الإمام موسى بن جعفر شنو هم أولاد معصوم ولا زين وإحنا هنا لو يقول له هذا ابن المرجع هذا بعد انتهى هذا صار ما يرتكب أي خطأ يعني هذا كيفكم ابن المعصوم ارتكب خطأ شنو ماكو داعي غلط هي هاي واضحة عندنا شوفوا هنا شو يقول بل يقول فقلت من أولئك فقال من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل ومن لم يكن قائما بشرائط الله حد الآن شرائط الله اللي يريده شنو هي حد الآن هم غامضة بشرائط الله عز وجل ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد حصلت شيء لحد الآن راوي ما حصل شيء يقول له قلت بين لي يرحمك الله بين هذا مجمل كلامك مجمل يريد يخلص منه هذا الفقيه يلزق لزق كلش لزقه وفقيه يريد حكم شرعي مولاه يقول له أنا جاي أسألك أنت حاكم شرعي صاحب تشريع بين لي أنا هنا أنا شو بصاير عندي الناس جت عيرني برا الناس تقول لي ليش ما تطلع 99% من الشيعة من شيعة محمد الباقر طلعوا ويا زيد بالجهاد الإمام ما بقى واحد بعد، بس هو كم واحد بقى؟ كلهم طلعوا للجهاد. طيب هاي الشوف احنا كنا ننتبه. خوف بل يقول قلت بين لي يرحمك الله، فقال ان الله عز وجل، هذا البيان بعد التفت للبيان، ان الله عز وجل، ان الله عز وجل اخبر في كتابه الدعاء اليه يعني الجهاد، ووصف الدعاة اليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا او يعرف بعضها بعضا، ويستدل ببعضها ويستدل ببعضها على بعض. فأخبر أنه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه، أولا الله دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره. أول دعوة هي شنو؟ الدعوة إلى الله والدعوة إلى طاعته واتباع أمره، هذه الدعوة الأولى. فبدأ بنفسه فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم ثنى برسوله فقال ادعو الى سبيلك، يعني يا رسول، يعني حق الدعوة لله فقط اولا، ثانيا حق الدعوة لمن؟ للرسول بامر من الله، الله جعله يدعو، الله قال له ادعو، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. كان النبي من كيف يسوي حروف لو ينتظر، شنو ايش قد كانوا يجون جماعة يكوكوب تعبيرنا احنا، هيك سووا بينا وهيك كتلوا المسكينة وهيك مدري شنو وهيك يجمعوا هذا يقول له على بستاني يريدوا بس يحكي بالجهاد، ينتظر شنو؟ أمر إلهي، ينتظر جبرائيل، جبرائيل يقول لي أنتوا شنو قيمتكم؟ لو ما يجي جبريل حتى لو الناس تنباده ما يحكي، ليش؟ زين وإحنا لساننا شطور، يقول لي احنا نناقش المرجع ما بيها شيء، حتى اللي نقلده نناقشه، اذا مش عندك تقلل، هذا مش عندك تقلل، يعني نناقشه مو انه يسئله، لا نناقشه يعني يخالف رايه، يحاجزه في مخالفه رايه، مو مو مو احتجاج استعلام. اي ادعو الى سف، يقول ثم ثنى برسوله، يعني انطى الاجازه لمن؟ انطى الاجازه للنبي في الدعوة، لكن أيضا بإذن الله، مو إجازة مطلقة، بإذن الله. لذلك الحسين إيش قال لهم؟ قال لهم الله أنا أمرني بالقتال، أنا خوب، ماكو واحد عاقل يجي يمد بنفسه في التهلكة، بس الله أمرني بعد انتهى، مو شيء ولا، ماكو واحد ترى، بس الله أمر انتهى بعد، الإمام الحسن الله ما أمر قعد، مو بكيفنا، يجيك يقول لك ليش الحسن ما جاهد وليش الحسين جاهد؟ مو كيفك انت، هاي ليش؟ مو شغلنا، لو ناس معصومين من تصميم بالسماء هم شغلهم. ثم ثنى برسوله فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، يعني شنو؟ القرآن. الامام يفسر ولم يكن داعيا الى الله عز وجل من خالف امر الله ويدعو اليه بغير ما امر في كتابه الذي امر ان لا يدعى الا به، وقال في نبيه صلى الله عليه واله وانك لتهدي من بلي وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يقول تدعو، تهدي يعني تدعو، ثم ثلث بالدعاء اليه بكتابه ايضا فقال تبارك وتعالى. اذن الداعي الثالث منه الكتاب، يا كتاب قرآن. كتاب سيبوي قرآن. يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يدعو، يهدي يعني يدعو، ويبشر المؤمنين. ثم ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال ولتكن منكم أمة يدعون. شو استدلال حلو، جاب من فوق نزل للمن؟ لل علماء او بل العلماء، العلماء عندنا شكلين، حقيقي وغير حقيقي، الحقيقي منه هو المعصوم وغير الحقيقي منه التابع للمعصوم. زين الواضح هسه شلون جابه من فوق نزل بل. ثم ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا هم المفلحون، ماكو غير المعصومين وانت ولا لان هنا ما استثنى ماشي هاي كلية ترى القضية. ثم اخبر عن هذه الامة وممن هي وانها من ذرية ابراهيم يعني هنا ولتكن منكم امتون نفس القرآن فسر من من هذه الأمة بالقرآن أكو آيات يقول هذه أمة إبراهيم إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل أمت يا هم اليهود والنصارى يصير تسمع كلامهم أنت لابد تبحث عن شنو عن سلالة إبراهيم الطاهرة التي لم تدنسها الجاهلية فمن هم هذولا زين اللي هم تنحصر ينحصر وجودهم بمنو بالنبي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين انحصرت هنا ذريتهم تحمل نفس العنوان اللي هم منهم أولاد فاطمة سلام الله اللي هم الحسن والحسين زين وبما أنه خرج الحسن بدليل بعد يعني خرجت ذرية الحسن بدليل فمن باقي منه ذرية الحسين ويبقى الإشكال واحد واحد كود النقي ونخلي واحد إلى أن نصل إلى الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام يكون هو الداعي الوحيد الآن في الأرض يدعو للجهاد والإمام خلى وكيل عن عام صار الوكيل ينقل عنه طبعا الوكيل أقصد النائب العام اللي هو مرجع التقليد من يجب تقليده من يصح تقليده هم يصير عبارة استترتب لهذا يقول ثم أخبر عن هذه الأمة يعني الأمة التي تدعو التي مأمورة بالدعوة وممن هي وأنها من ذرية يعني عرف أنها من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد هذا كله شرح طويل فأنتوا حتما بعض تعرفوه من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حصرهم بالخمسة لتفت الحصر الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمة إبراهيم الذين عناهم الله تعالى في كتابه تبارك وتعالى في قوله أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني أول من اتبعه اتبعني أول من اتبع منه منو علي بن أبي طالب فانحصروا باثنين يلتقون وين يلتقون بسلالة الزهراء سلام الله عليه يعني حتى مو كل أولاد علي يحق لهم ترى يعني المسألة هي مو تتعلق بعلي تتعلق وين بعنوان علي عنوان علي شنو إمام انتبهتي ولا ما تتعلق بشخصية علي تتعلق بعنوان علي عنوان علي منو الإمامة الإمامة وين صارت وراء علي للإمام الحسن فانحصر في الحسن مو شخص هذا أيضا لا شخصية الحسن وإنما عنوانه وبعد وفاته انتقل وين العنوان إلى الحسين فإذا ما علينا احنا هذا ابن إمام أخو إمام هذا كله مو شغلنا المهم هو إمام لو مو إمام الشغل على العنوان أخواني على الهوية بل ثم ذكر أتباع نبيه صلى الله عليه وآله وأتباع هذه الأمة التي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه وأذن له في الدعاء إليه فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين شوية زود بعد ثم وصف أتباع نبيه صلى الله عليه وآله من المؤمنين فقال عز من قال محمد رسول الله والذين معه وما قال آمنوا لأنه هاي به إشكال والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية يعني يوم تمام الآية وقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يعني أولئك المؤمنين وقال قد أفلح المؤمنون ثم حلاهم ووصفهم كي لا يطمع في اللحاق بهم إلا من كان منهم قال الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين الذين تبعوا النبي شنو في أحلى صورة حتى لا حد يطمع إذا هو قبيح لي شنو لا يطمع بهم إلا أن يتحلى بصفاته أنا أريد أصير مرجع تغليل كل شنو أتحلى بأخلاق مرجع التغليل وصحيح ولا فالله سبحانه وتعالى من خلى مواصفات للأئمة بعد شنو معناته خلاها مواصفات راقية جدا بحيث لا يطمع أحد في شنو في اللحاق به لأنه خاص به، فيحصل المسألة لا يطمع أحد اللحاق به إلا من كان منهم. فقال فيما حلاهم به ووصفهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، هاي احنا ما عدنا، والذين هم عن اللغو معرضون، خذ هاي ما عدنا، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من كلمة ورث يعني شنو معنى ورث؟ شنو ورث؟ استحقاق يعني، يعني اكو عدة علاقة زين، احنا ترى نقديها الجنة قداية ما يعني ما يعني ليش يعني ما مقدمين شيء حتى احنا نوصل، غير كنت تقدم حتى يعني حتى تورث حصيل يعني ما قدم، فلو يصدقون علينا فالزاغور فالزوية زين يعني ناخذها صدقة ما مستحق، بينما هذول يقول مستحقين ليش؟ لأنهم ورثوا الفردوس، ورثوها صارت لهم ملك ورث. وقال في صفتهم وحليتهم أيضا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وذكر الآيتين ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كل استدلال هذا دي يوصلك المستوى منه، مستوى من يأمر بالجهاد، من يقوم بالدعوة مكان الله ومكان رسوله في الدعوة إلى الجهاد، منه هاي أوصافهم. الرواية طويلة والوقت خلاص زين. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وذكر الآيتين ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال ومن أوفى بعهده من الله؟ أكو واحد أنت من تعاهد الله وتلتزم بعهدك تتوقع أنه أكو واحد أوفى من الله بعهده؟ لا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلما نزلت هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أرأيتك يا نبي الله الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ يعني إنسان فاسق يشيل غيبة ويشيل سيفه ويروح يقاتل في سبيل الله في زمان نصارى، هذا شلون ينحسب شهيد ولا؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله التائبون العابدون. إذا كانت هاي توبة يعني الجهاد توبة منه، ليش لا؟ حتى لو يقول استغفر، حتى لو ما يجاهد بس يقول استغفر الله اشفاه صار. فالمشكلة مو مشكلة القتال والدم، مشكلة انه هذا العمل اللي اداه بعنوان توبة وعبادة لله او لا، او انه اذا خلص الجهاد وهو سالم يرجع يرتكب نفس المحارم وجه او لا. فيقول المهم هو الهدف ماله شنو كان، هدف ماله شنو كان. يقول فأنزل الله عز وجل التائبون العابدون، وذكر الآية فبشر الله المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من الذنوب العابدون الذين لا يعبدون إلا الله. يعني شان ذاك قديم بعد احكي عن جديد، هذا الجهاد ماله شنو؟ توبة وعبادة لله، هذا يكون شهيد ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون والرافعون الساجدون وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك، هاي الآية يشرح الإمام، والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون عنه. قال فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنة. ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط، فقال عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لعزيز، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل ولرسوله. الكلام طويل، حاولوا تراجعون الرواية لأنه احتمال ما أرجع لها بعد سألت من دعاء الله يوفقه إن شاء الله، لعله الإنسان يقدر يستنبط شيء من هذا العلم الخاص علم أهل البيت. شوف علم أهل البيت هو أحلى العلوم وأكثر العلوم إقناعا للإنسان من حكي القهاوي وحكي العجائز وحكي النسوان، وحكي اللي ما إلى أي دليل وأي منشأ. شوف هنا من تقرأ شوف فعلا واقعية هاي فعلا هذا الحكي واقع. بعض الحكي تسمعت على تطبق على الواقع في تقتنع شوف شوف تقيل عليه هذا كلش سهل. شوف شلون مقنع حكي مقنع والحمد لله.